السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث المؤلف في الدرس السابق حول مكان الإطعام والهدي وغيره من خصال الكفارة، فهل يجوز أن يصوم الإنسان في جدة إذا اختار الصيام؟ نعم، لأن النفع لا يتعدى. طيب، إذا فعل محذورا من محذورات الإحرام بين حلق شعره أو قلم أظافره، فأين يكون فعل فدية؟ في مكان حدوث المحذور، داخل الحرم أو خارج الحرم؟ والدليل في باب جزاء الصيد، ذكر المؤلف عدة أنواع من الصيد وما يقبلها من بهيمة الأنعام، فمن هو الصحابي الذي أفتى بجميع هذه الخصال؟ عمر بن الخطاب. ما وجه الشبه بين الغزال والعنز؟ وتشابها أيضا في ما أسمعك. طيب، ما هو وجه الشبه بين الحمامة والشاة؟ عبد الرحمن، إيش في طريقة الشرب؟ طيب، يقول يحرم صيده على المحرم والحلال. في باب صيد الحرام، يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. إذا صاد الإنسان في الحرم وهو حلال، فما هي كيفية الجزاء؟ يسمع كما يسمع في الصيد بالنسبة للمحرم. طيب، ما حكم صيد البحر داخل الحرم يا محمود؟ أحسنت. هل الممنوع قطع الشجر الأخضر أو اليابس؟ والدليل نعم، أن الكلاء هو العشب الأخضر. استثنى الفقهاء أشياء يجوز أن تؤخذ، ما هي؟ نعم، مكان مكسورا ومقطوعا الإذخر، مكان ما ترعاه البهائم. نعم، أحسنت. ما هي حدود حرم المدينة؟ ما بيننا. صحيح. من أين يسن دخول الحرم؟ من أعلى. صحيح. الرمل سنة في حق من؟ الأفقي. صحيح. ثم توقفنا على هنا من الإقراء. معك كتاب يا محمود 168. من قوله ومن ترك شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الصلاة أو لم ينم أو نكته أو ضاق على ثياب الغرام أو بدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المقام. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف بالكلام على شروط الطواف. يقول: من ترك شيئا من الطواف. إذا ترك شيئا من الطواف ولو كان المتروك قليل ولو كان قليلا فإن الطواف باطل ولا يصح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من الحجر إلى الحجر، فإذا نقص الإنسان عن هذا المقدار فإنه لم يأتي بالعبادة كما شرعت فتكون باطلة. فإن شك فالحنابلة يرون رحمهم الله أنه يبني على اليقين، فإذا لم يدري هل طاف أربعا أو ثلاثا فيعتبر نفسه طافا ثلاثا. والقول الثاني أنه يبني على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه عدد أخذ به. ثم قال رحمه الله تعالى: أو لم ينوه. إذا لم ينوي المحرم الطواف فإن طوافه عند الحنابلة باطل. ولهذا ولهذه المسألة صورتان: الأولى ألا ينوي العبادة أصلا وإنما يطوف ليتابع غيره أو ليلازم غريمه أو لأي سبب، فهذا لا إشكال في أنه لا يعتبر له طواف. الثاني أن ينوي النسك ولكنه لا ينوي أي نوع من الأنساك يريد أن يطوف الآن، يعني ينوي أنه في الحج لكنه لم يحدد هل هذا الطواف للعمرة للحج للقدوم، لم يحدد. فعند الحنابلة أيضا لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والقول الثاني أنه صحيح لأن الحج عبادة واحدة فلا يشترط أن ينوي كل جزء من أجزائه. كما أنه في الصلاة لا يشترط أن ينوي أن هذه هي الركعة الأولى وأن الثانية هي الركعة الثانية إلى آخره. والراجح المذهب لأنه إذا طاف ولم يحدد في الحقيقة يكون هناك إشكال، هل هذا الطواف طواف العمرة، هل هو القدوم، هل هو ركن الحج، هل هو، لا يستقيم الأمر بدون أن يحدد النية، لا يستقيم الأمر إذا لم يحدد نيته. ولا أدري أصحاب القول الثاني كيف يخرجون من هذا الإيراد، لأنه قد ينوي طواف سنة أو واجب، فما الذي يحدد هل هو سنة أو واجب إلا النية. فالمذهب هنا أقرب، المذهب هنا أقرب. ثم قال رحمه الله: أو نكسه. معنى نكسه أي طاف جاعلا الكعبة عن يمينه، فهذا الطواف باطل لأنه ليس عليه أمر الله ولا رسوله. وفي نسخة: أو نسكه. والحقيقة أن نسخة أو نسكه أصح من أو نكسه، والسبب أن نسخة أو نكسه تكون تكرار لقول المؤلف ويجعل البيت عن يساره، هذه المسألة هي تلك المسألة تماما، ولهذا يكاد يجزم الإنسان أن النسخة الصحيحة أو نسكه. ومعنى أو نسكه يعني لم يحدد نسكا من الأنساك الثلاثة، وإنما أحرم إحراما مطلقا وبدأ بالطواف قبل أن يحدد النسك الذي يريد أن ينسكه في الحج، فهذا طوافه لا يصح، لأن هذا الطواف لا يمكن البناء عليه باعتباره لم تحدد فيه النية. بناء عليه لابد أن يعيد الطواف بعد أن ينوي هل هو من المتمتعين أو القارنين أو المفردين. قال: أو طاف على الشاذروان. إذا طاف على الشاذروان فطوافه باطل عند الحنابلة، لأن الواجب الطواف حول البيت وليس على البيت، وهذا الجدار الداعم للكعبة من البيت، فإذا طاف عليه فقد طاف على البيت، والواجب أن يطوف بالبيت. والقول الثاني أن طوافه صحيح باعتبار أن الشاذروان ليس من الكعبة ولا يدخل في مسماها، وإنما وضع ليسند الجدار. وتبين من هذا الخلاف أن المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل الشاذروان من الكعبة أو ليس من الكعبة، والأقرب أنه ليس من الكعبة، وبناء على هذا يكون الراجح أن الطواف عليه جائز وصحيح. وقد ترى بعض الناس اليوم مع الزحام، قد ترى بعض الناس يصعد خطوة أو خطوتين على الشاذروان إلى أن ينزل في مكان متسع، فهذا على المذهب طوافه باطل، وعلى القول الثاني الراجح إن شاء الله طوافه صحيح. أو جدار الحجر. إذا طاف على جدار الحجر فطوافه باطل لما تقدم من أنه طاف على البيت وليس حول البيت، والواجب الذي دلت عليه النصوص الطواف حول البيت. قال رحمه الله: أو عريان. إذا طاف عريانا فإن طوافه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي وأبا بكر رضي الله عنه لينادوا بالناس أن لا يطوف في البيت مشرك ولا عريان. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومن شروط الصلاة ستر العورة، فكذلك الطواف. وهذا صحيح، إن طاف عريانا فهو فطوافه باطل استدلالا بالدليل الأول، وأما حديث ابن عباس أن الطواف صلاة فهو ضعيف كما سيأتينا. أو نجسا. إذا طاف وهو متلبس بالنجاسة فطوافه لا يصح، أيضا لأمرين: حديث ابن عباس السابق وعرفت أنه ضعيف، والثاني أن طوافه بالبيت نجسا قد يؤدي إلى تنجيس الحرم أو المسجد الحرام. والقول الثاني أن الطواف طواف الطائف مصاحبا للنجاسة محرم والطواف صحيح، لأنه لا يوجد دليل صحيح على اشتراط طهارة البدن واللباس من النجاسات، وهذا أقرب من حيث الدليل. فالطواف إن شاء الله صحيح، ولا أظن يخفى على طالب العلم أن تصحيح هذا القول لا يتنافى مع التشديد في دخول الحرم مصاحبا للنجاسة، وأن هذا لا ينبغي وهو محرم، وأنه ينبغي تكريم المسجد والكعبة عن مثل هذا. لكن هذا شيء، والكلام عن صحة الطواف أو بطلانه شيء آخر. قال رحمه الله: لم يصح، الحكم يرجع إلى المسائل التي بدأها من قوله من ترك شيئا من الطواف. وتبين الآن أن ما ذكره المؤلف صحيح في جميع المسائل عدا الطواف على الشاذروان والطواف نجسا، ما عداه فكلام المؤلف صحيح. قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني أنه يسن ويندب للإنسان بعد أن ينتهي من الطواف أن يصلي ركعتين خلف الطواف، خلف المقام بعد الطواف. وهذه الصلاة سنة عند الجمهور، فإن لم يصلي فالطواف صحيح. والدليل على هذا الحكم قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه المسألة إحدى المسائل التي توافق فيها رأي عمر مع الوحي، وعمر رضي الله عنه توافق مع الوحي في 4 أو 5 أو 6 مسائل، حتى قال بعض الصحابة: ما أن يرى عمر رأي حتى ينزل به القرآن رضي الله عنه وأرضاه. والقول الثاني أن الصلاة خلف المقام بعد الطواف واجبة، لقوله واتخذوا، وهذه الصيغة فيها أمر. والصواب أنها سنة، والصواب أنها سنة، وكنت أرى أنها أو أميل إلى الوجوب استدلالا بالآية، ثم تبين لي أن الآية ليس فيها أمر بالصلاة، وإنما فيها أمر باتخاذ المقام، واتخاذ المقام ليس بواجب بالإجماع، وأفتى به عمر وغيره من الصحابة. يعني الصلاة خلف المقام، كون الصلاة خلف المقام مأمور بها في الآية، لكنها ليست بواجبة، ولا أعلم أن أحدا قال بالوجوب. وكما قلت أفتى بها عمر، أي بجواز الصلاة في غير هذا المكان، عمر وغيره من الصحابة. وإذا كان الأمر في الآية ينصرف إلى اتخاذ المقام لا إلى الصلاة، واتخاذ المقام ليس بواجب مع وجود الأمر، فالصلاة من باب أولى. ثم أيضا لا يوجد دليل على وجوب هذه الصلاة، فالأقرب ما ذهب إليه الحنابلة أن هذه الصلاة سنة. وقال المؤلف: فصل. الداعي بين الصفا والمروة ولا يتعلق بذلك، ثم يدخل من حجرا ويخرج إلى الصفا من ذلك، فيختار حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا. طيب. ثم يغرق ثم ينجي إلى العالم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم ينجي. أحسنت. قال رحمه الله: فصل، يعني في بيان أحكام السعي. يقول: ثم يستلم الحجر. كان ينبغي أن المؤلف يجعل هذا الحكم بعد الأحكام السابقة وقبل هذا الفصل، لأنه لا علاقة باستلام الحجر، لا علاقة لهذا الحكم وهو استلام الحجر بالسعي. السعي يبدأ من حين يخرج الإنسان من الطواف، السنة أن الإنسان بعد أن يطوف ويصلي ركعتين أن يرجع إلى الحجر ويستلم الحجر، وهذا ثابت في صحيح مسلم، وهذه السنة تختص بطواف القدوم دون غيره من أنواع الطواف، فإنه لا يسمع هذا، بل تقتصر السنية على طواف القدوم. يقول رحمه الله تعالى: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. فاد المؤلف أنه بعد استلام الحجر ينصرف الحاج إلى الصفا، وأنه يرقى الصفا ويستقبل القبلة، وهذا كله ذكره جابر رضي الله عنه وارضاه في حديثه الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطواف ورقى على الصفا، استقبل القبلة وكبر ووحد الله وكبره. فما ذكره المؤلف منصوص عليه في حديث جابر، لكن الصعود على الصفا واستقبال القبلة والتكبير وتوحيد الله سنن وليست بواجبات، سنن وليست بواجبات، فإنه لا يوجد في النصوص ما يدل على وجوب هذه الأعمال. يقول رحمه الله تعالى: ويكبر ثلاثا. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر الله ووحده، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال في حديث جابر: ثم دعا بين ذلك وفعل ذلك ثلاثا. فبعض الفقهاء أخذ من قوله وفعل ذلك ثلاثا أن التكبير ثلاث مرات، فهل المؤلف يقصد بقوله فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا، هل يقصد أن الإنسان إذا وقف على الصفا كبر ثلاثا دون التكبيرات التي مع الأدعية بأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر متتالية، أو يقصد أن يقول الله أكبر ويذكر الدعاء وهو توحيد الله ويدعو ثم يقول الله أكبر ويذكر الدعاء ويذكر التهليل ويدعو هكذا ثلاثا، هل هو يريد المعنى الأول أو يريد المعنى الثاني؟ إن كان يريد المعنى الأول وهو أنه يكبر ثلاثا متتاليات بمجرد ما يصعد على الصفا، فهذا لا يوجد دليل عليه، لا يوجد في النصوص ما يدل على أنه يكبر ثلاثا ثم يعيد التكبير مع كل دعاء. وإن كان الشيخ المؤلف يريد التكبير المتكرر مع الدعاء فهذا نص في حديث جابر، فهذا نص في حديث جابر، ولعله يريد التكبير المتكرر مع الدعاء ليتوافق كلامه مع حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف: ويقول ما ورد. ما ورد هو ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أنه يذكر التهليل ثم يدعو ويسمع ذلك ثلاثا، فيكون التكبير والتهليل يقال ثلاث مرات والدعاء مرتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر إلى الآخر ثم يمشي. بين المؤلف أنه بعد أن يذكر هذه الأذكار يمشي في الوادي، وقد أخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صبت قدماه في الوادي سعى سعيا شديدا، والمؤلف يرى أن بداية السعي تكون من العلم الأول ونهايته بنهاية العلم الثاني، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. والرواية الثانية أن السعي يبدأ قبل العلم الأول، وهذه الرواية هي المذهب، هذه الرواية هي المذهب الاصطلاحي، يعني فالمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. وتقدم معنا أن المؤلف إذا خالف المذهب فالظاهر والله أعلم أنه اختيار له، وليس هذا جهلا منه بالمذهب، بل يعني اختيار رأى أن يجعله في كتابه، على أنه والله أعلم لم يخالف الشيخ موسى المذهب إلا ويتبع رواية أخرى، بمعنى أنه لا يخالف المذهب باختيار قول ليس منصوص عن الإمام أحمد، بل حسب ما يحضرني الآن أن جميع مخالفاته إنما هي موافقة لرواية أخرى ولا يخرج عن روايات الإمام أحمد رحمه الله. والراجح أنه من العلم إلى العلم، والراجح أنه من العلم إلى العلم. أما التقدير بأن يبدأ قبل العلم الأول بستة أذرع كما هو المذهب فهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. والتقديرات كما تقدم معنا مرارا تحتاج في إثباتها إلى نصوص واضحة، واضحة الدلالة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. إذا أقبل على المروة فإنه يصنع ما صنع على الصفا من الصعود واستقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء على ما تقدم. أما قراءة الآية وقوله أبدأ بما بدأ الله به والتي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فكنت أرى أيضا أنه تصنع على المروة لعموم حديث جابر أنه صنع على الصفا ما كان يصنع على صنع المروة ما كان يصنع على الصفا، وهو صلى الله عليه وسلم صنع هذا على الصفا. لكن بعد التأمل يظهر لي أن المقصود جابر أنه صنع ما صنع على الصفا من الدعاء والتهليل والتكبير دون ذكر الآية ودون قوله أبدأ بما بدأ الله به. وسبب الترجيح أنه لا معنى لقول هذا القول على المروة لأنه بدأ بالصفا، فما معنى أن يقول أبدأ بما بدأ الله وهو بدأ بالصفا؟ والخلاصة أنه يصنع على المروة ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء دون قوله أبدأ ودون قراءة الآية من الصفا والمروة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، أي أنه في انتقاله من المروة إلى الصفا يصنع كما صنع في ذهابه من الصفا إلى المروة تماما، فيمشي في مكان المشي ويسعى في مكان السعي. مفهوم كلام المؤلف أن السعي في مكان السعي والمشي في مكان المشي سنة، وأنه لو مشى في مكان السعي أو سعى في مكان المشي فإنه خالف السنة، وهذا صحيح، وهذا صحيح. ولذلك استعجال بعض الناس وسعيهم الشديد في غير موضع السعي وهو ما بين العلمين مخالف للسنة، وتركهم السعي أيضا مخالف للسنة. والسعي والمشي سنة وليس بواجب، وهي سنة تختص بالرجال. ومن الخطأ العظيم أن تصنع المرأة هذه السنة لما فيه من التكشف ولما فيه من فتنة الرجال، فهي سنة خاصة بالرجال دون النساء. ما قال رحمه الله تعالى: يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. أفادنا المؤلف أن الذهاب يعد شوطا والرجوع يعد شوطا آخر، وإلى هذا ذهب الجماهير أن الذهاب شوط والرجوع شوط. والقول الثاني أن الذهاب والرجوع شوط واحد. والراجح المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة، ولو كان الذهاب والرجوع واحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بالصفا، فلما ختم بالمروة علمنا أن الذهاب واحد والرجوع واحد. والقول بأن الذهاب والرجوع يعتبر شوط واحد مع كونه قول أهل العلم، لكن في شيء من الشذوذ، فيه شيء من الشذوذ ومخالفة ما عليه عمل المسلمين. يقول رحمه الله تعالى: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. إذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأن الواجب أن يبدأ الإنسان بالصفا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ بالصفا، بل ونص على ذلك وقال: أبدأوا بما بدأ الله به. فيعتبر ذهابه من المروة إلى الصفا الذهاب الأول ساقط، ويبدأ من جديد بالذهاب من الصفا إلى المروة، وهذا أمر واضح. بدأ المؤلف الآن بالسنن، يقول: ويسن فيه إلى آخره. قبل ذلك نلحق مسألة، وهي أنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد الطواف، يشترط لصحة السعي أن يكون بعد الطواف، وإلى هذا ذهب الجماهير من السلف والخلف. وسدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا بعد الطواف، وهذا القول هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، فإن ظاهر عبارة الشيخ تصحيح السعي إذا كان بعد الطواف. واشتراط تقدم الطواف على السعي يشمل جميع أيام الحج، يوم العيد وقبله وبعده. وأما قوله الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف؟ فهذا محمول على أن الصحابة رضي الله عنهم طافوا إما طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو طواف عمرة بالنسبة للمتمتع. والقول الثاني جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا، وهذا مروي عن عطاء، وكان بودي أن أتثبت من الإسناد المروي عن عطاء، لا سيما وأن الآن أقوال عطاء في الحج مجموعة مسندة، لكن لم أجد وقتا لدراسة الإسناد. والسبب في رغبتي بدراسة الإسناد أني لا أظن أن هذا يصح عن عطاء، في شيء من الشذوذ ومخالفة فقهاء التابعين، لكن على كل حال إن صح فهو قول لعطاء. والقول الثالث الجواز أو صحة تقديم السعي على الطواف إذا وجد العذر من الجهل أو النسيان. والراجح الأول، سبب الترجيح أن سؤال الصحابي سعيت قبل أن أطوف يشير إلى أن المتقرر في أذهانهم أن يكون السعي بعد الطواف. الثاني ما تقدم من أنه لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الطواف، ولهذا فإنه لا ينبغي التوسع في المسألة هذه بأن يقدم الإنسان السعي وهو لم يطف. أما عند الجمهور، جمهور أهل العلم، حتى يوم العيد لو سعى قبل أن يطوف فسعيه لا يصح، وعليه أن يطوف ثم يعيد السعي بعد ذلك، ولو كان هذا كما قلت يوم العيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن فيه الطهارة. أراد المؤلف أن يبين أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يسعى أن يتطهر، وأراد أن يبين في نفس الوقت أن الطهارة ليست شرطا لصحة السعي. أما أن الطهارة ليست شرطا لصحة السعي فلعدم الدليل على هذا الشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فالشرط للطواف فقط الطهارة دون بقية الأنشاك. وأما الدليل على أنه يشن الطهارة فهو دليل عام، وهو أنه ينبغي للإنسان عند أداء العبادات أن يكون على طهارة، ولولا هذا الدليل العام لقلنا أنه لا يسن الطهارة، لأن الحكم على عمل أنه سنة هذا تشريع يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل على أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يسعى أن يكون على طهارة، لا يوجد دليل. لكن الاستدلال بهذه القاعدة العامة وهو أن الإنسان ينبغي له أن لا يصنع عبادة من العبادات إلا على طهارة لا بأس به ويقوي الأمر، وإلا لقيل أن هذا لا يشرع. مسألة هل يشترط أن يكون على طهارة على الطهارة الكبرى أما الطهارة الصغرى فتقدم الكلام عليها أنها لا تشترط وتسن. الكبرى أيضا عند الحنابلة لا تشترط وتسن. والذي يظهر لي اليوم أن الساعي نسعى في وسط المسجد، وأن الساحات التوسعة وقعت بعده والناس يصلون فيها الفرائض، بناء على هذا يكون المسعى اليوم داخل المسجد الحرام، والمسجد الحرام مسجد من المساجد، والمساجد لا يجوز أن يدخلها الجنب إلا عابر سبيل، ومن سيسعى ليس بعابر سبيل. ولهذا الأقرب أنه لا بد أن يكون على الطهارة الكبرى، لأن لا تكون حائض ولا يكون على جنابة، ولا تكون أيضا هي على جنابة. وهذا الشرط ليس من مناسك الحج، وإنما يعني لم يؤخذ من أدلة الحج، وإنما أخذ كما قلت لك من أن المسعى أصبح اليوم في وسط المسجد. ثم قال رحمه الله والستارة، يعني أن ستر العورة أثناء السعي سنة وليس بواجب، فإن سعى ولم يستر عورته فالسعي صحيح لكنه آثم لأنه لم يستر العورة. والمؤلف هنا يتحدث عن حكم السعي لا عن حكم ستر العورة، فقوله ويسن الستارة يعني في السعي، وإن كان ستر العورة واجبا في السعي وفي غيره. قال رحمه الله والموالاة. الموالاة بين أشواط السعي سنة، الموالاة بين أشواط السعي سنة، والدليل على أنه سنة وليس بواجب أن الموالاة لا يوجد لها دليل شرعي، أي لا يوجد دليل يدل على اشتراط الموالاة. الثاني أن سودة بنت عمر بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب كانت امرأة ثقيلة وسعت في أيام، بحيث كانت تسعى إلى أن تجهد ثم تذهب وترجع وتكمل إلى آخره، ومن المستبعد أن لا تكون سودة استفتت أباها هذا الفقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. وبناء على هذا يعني يمكن أن نقول أن هذا قول لابن عمر رضي الله عنه. وعلى كل حال سواء صح أنه قول ابن عمر أو مجرد فعل لهذه المرأة من التابعيات يكفي في الاستدلال، لأنه لو كان هذا ليس مشروعا لا أنكر عليها، لا سيما وأن القصة عرفت واشتهرت بسبب أنها غريبة حيث سعت في أيام. قال المؤلف رحمه الله ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. إذا كان الحاج متمتع ولم يسق الهدي فإنه يقصر من شعره، يعني ولا يحلقه، فالسنة في هذا الموضع التقصير وليس الحلق، وعلّل هذا بأن يبقي شعرا للحج. بناء على هذه العلة إذا كان الوقت متقدم وأخذ عمرته في أول أشهر الحج وظن أنه سينبت له شعرا يحلقه في الحج، فالسنة أيضا هنا الحلق وليس التقصير. لكن إذا كان قريب الوقت قريب كما هو عمل سائر الناس يأتون الحج في اليوم الخامس أو السادس أو السابع، فالسنة في حقهم كما قال المؤلف التقصير دون الحلق. قال رحمه الله: وتحلل وإلا حل إذا حج. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فإذا كان الحاج قارنا أو مفردا فإنه لا يتحلل إلا إذا أدى مناسك يوم العيد التي يتحلل بها كما سيأتينا. وإذا كان متمتعا ولم يسق الهدي فإنه يتحلل كما قال المؤلف. بقينا في من كان متمتعا ولكن مع ذلك ساق الهدي، فهذا الحكم عند الحنابلة في حقه أن يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم لا يحلق، ويدخل بعد ذلك الحج على العمرة ومع ذلك لا يعتبر قارنا عندهم بل يبقى متمتعا. مع ذلك لا يبقى قارنا، لا يصبح قارنا وإنما يبقى متمتعا مع أنه أدخل الحج على العمرة، لكن قالوا هو إنما أدخل الحج على العمرة صورة، ومنعه من الحلق أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يقصر حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا جعلوا هذه الصورة صورة غريبة، وهي أنه لا يعتبر قارن وإن كان أدخل الحج على العمرة لأنه في الأصل متمتع. وفي هذا الحكم جمع بين النصوص، لأن هذا الرجل ساق الهدي ومع ذلك هو متمتع، فإنه أهل بالعمرة وطاف للعمرة وسعى للعمرة، وإنما ترك الحلق لهذا الأمر وهو أنه ساق الهدي. فالأقرب ما قال الحنابلة أنه يعتبر متمتعا. وينبني على هذا، على هذه المسألة، الخلاف في قضية وجوب الهدي على القارن أو عدم وجوبه، وينبني عليها هل أصبح طوافه الأول وسعيه الأول هل أصبح مثل طواف وسعي القارن والمفرد، أو ما زال طوافا وسعيا للعمرة. والراجح أنه ما زال طوافا وسعيا للعمرة. قال رحمه الله: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. تحدث المؤلف عن المتمتع وترك القارن والمفرد لأنه سيتحدث عنهما لاحقا. فالمتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، لأنه صح عن ابن عباس أنه كان يقطع تلبية إذا شرع في الطواف، ولأنه شرع في التحلل فبدأ بترك التلبية. وكل حاج أو معتمر يشرع في التحلل فإنه يترك التلبية. والقول الثاني أنه يقطع التلبية من حين يدخل حدود الحرم. واستدلوا بأن هذا نروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يترك التلبية ويدعها من حين يدخل حدود الحرم، وينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح، أي الحديث صحيح. ثم قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. أيوة. باب صفة الحج والعمرة. يسمى المسلمين لمكة الإحرام بالحج يوم الترويح قبل الزوال منها. نعم. باب صفة الحج والعمرة يعني باب لبيان الكيفية التفصيلية لأعمال الحج من بداية يوم التروية. يقول: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. السنة أن يحرم الإنسان بالحج يوم التروية، وقد جاءت هذه السنة منصوصا عليها في حديث جابر، فإنه قال: فلما كان يوم التروية أحرم الناس بالحج. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يسن أن يحرم بالحج قبل يوم التروية، وأنه انفعل خالف السنة. وهذا صحيح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرموا بالحج إلا يوم التروية، يقول رحمه الله تعالى: قبل الزوال. السنة أن يكون الإحرام قبل الزوال، لأن جابر أخبر أنهم أحرموا ثم ذهبوا إلى منى وصلوا فيها الظهر، ومعلوم أن الظهر يكون وقته بعد الزوال. معنى هذا أنهم أحرموا قبل الزوال لأنهم بعد الإحرام ذهبوا إلى منى ثم صلوا فيها الظهر. فالسنة أن لا يؤخر الإحرام إلى صلاة الظهر، بل عليه أن يحرم في ضحى اليوم الثامن. ومقصودي بقولي عليه يعني يسن أن يحرم ضحى يوم الثامن. قال رحمه الله تعالى: منها، يعني أن السنة أن يحرم من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. ومفهوم كلام مؤلف أنه إن أحرم من غير مكة فقد خالف السنة. والقول الثاني أنه لم يخالف السنة، بل الصحابة أحرموا من الأبطح وهو خارج الحرم وخارج مكة، فإن جابر أخبر نصا أن الصحابة أحرموا من الأبطح. لذلك القول الثاني أن يحرم الإنسان من المكان الذي هو فيه، فلا يتقصد الخروج عن الحرم ولا الدخول في الحرم ولا الذهاب لأي مكان، إنما المكان الذي هو فيه يحرم منه. هكذا صنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: ويجزئ من بقية الحرم. مفهومه أنه إن أحرم من خارج الحرم لا يجزئ ولا يصح، لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. وتقدم معنا أن هذا ضعيف، وأن الصحابة أحرموا من خارج الحرم. والخلاصة أنه لو قال المؤلف يحرم من المكان الذي هو فيه لخرجنا من هذا الإشكال في المسألة الأولى والثانية. يقول رحمه الله تعالى: ويبيت بمنى. المبيت بمنى ليلة الثامن سنة، وقد بات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قبل أن نكمل، بالأمس جاءت أسئلة مفيدة نأخذ بعضها لتعلقها بالأمس. أخوكم محمد سأل أمس عن حكم إدخال الصيد من الحل إلى الحرم، وهل يجب عليه إذا أدخل الصيد إلى الحرم أن يرسل الصيد؟ وقلت له أن المذهب أنه لابد أن يرسل الصيد ولا يبقي يده عليه، فإن أبقاه آثم، وهذا هو المذهب. لكن أزيد هذه المسألة الآن وأقول: والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يترك الصيد، وممن مال إلى هذا القول ابن مصلح رحمه الله، فهو يقول أن هذه المسألة كثيرة الوقوع في العهد النبوي، كثيرة الحاجة إليها، ومع ذلك هذا دليله، مع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم واضح فيها، فدل على أنها تبقى على الأصل وهو الجواز. هذا الدليل الأول له. الدليل الثاني أن الناس في عهد عبد الله بن الزبير كانوا يتبايعون الصيود من غير نكير، لكن هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير يعارضه آثار أخرى، فإن ابن مفلح أشار إلى أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، هم أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من منع ومنهم من أجاز، لكن هو رحمه الله يميل إلى الجواز ويقرر هذا، أنه يجوز وأن الناس بحاجة إلى مثل هذا الأمر، وأن المحرم هو صيد ما في الحرم لا إدخال الصيد إلى الحرم. وعلى كل حال مسألة محتملة، يعني تحتمل ترجيح المذهب أو ما ذهب إليه الشيخ. مسألة ثانية، أحد زملائكم أمس سأل، أنا نسيت أي واحد من إخوانكم، عن حكم الطريدة. نحن قلنا الطريدة إذا قطع منها شيء فإنه يصبح إيش؟ حلالا، ولو كانت الميتة حراما. سأل هو قال حتى لو لم تمت هذه الطريدة، وسؤال جيد. جواب أن غالب أهل العلم يرون أن المصيد إذا قطع منه شيء ولم يمت فإن ما قطع منه يرجع نجسا ولا يجوز، فيشترط لجواز ما قطع من البهيم، ما قطع من الصيد ليكون طاهرا، أن يموت الصيد بعد ذلك، لأنه إذا لم يمت فإن ما قطع من الصيد يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية، فإن هذا استمر حيا فهو كميتته. واضح ولا لا؟ وهذا سؤال جيد، وفعلا قد يقع شيء من هذا، بأن يسقط منها شيء لا يؤدي إلى الموت، بأن تنطلق وتذهب، فما سقط منها ولم تموت فهو نجس. الأخير، نحن قلنا بالأمس أن حرم المدينة ما بين الجبلين واللابتين، وأن الجبلين لا يدخلان في الحج، فأيضا سؤال جيد من أحد زملائكم، ما الدليل أنه ندخل اللابتين ولا ندخل الجبلين؟ الدليل من أوجه كثيرة. الوجه الأول أن سعد بن أبي وقاص لما حكم على من أخذ من شجر حرم المدني أن عليه السلب، أخذ سلبه، كان هذا الرجل بعد اللابتين في الحرة في العقيق، والعقيق يعني يأتي بعد اللابتين، فدل هذا على أن هذا الموضع داخل، يعني أن اللابتين يدخلان في الحج. هذا واحد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني حارثة أراكم خارج الحرم، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحرة فقال بل أنتم فيه، بل أنتم فيه. الدليل الأخير أن إذا نظرت إلى شكل الجبلين واللابتين ستجد أن ما بين الجبلين أكثر مما بين اللابتين، فما بين اللابتين داخل ضمن حدود الجبلين، ولذلك أصبح من الميقات، وأصبح من الحرم أصلا، أصبح من الحرم لأنه داخل أصلا حدود الجبل. هذه الأدلة كلها أدلة على دخول اللابتين. ما هي الأدلة على خروج الجبلين؟ أن الأصل في قول العرب ما بين، أن ما بين ذا وذا لا يدخل في التحديد، فهذا لا إشكال فيه، نحن نريد دليل على الدخول، وأما الخروج فهو معلوم من لغة العرب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.